صبي هو اللي حط صبي هو اللي حط صيدي واحد اسمه ايش من اللي انت اي محل خلينا كثير الوحده كذا عفاره صليبيه وعفاره اجي صليبيه كبيره وعفاره انا قلت بتبنى من الدوات يا اخي اصلا من الناس يا اخي بتبنى بكب عكبري يا ريت كنت تفضي ولا انت شفتي حيوانات قبل كده تاخذ صليبيه ولا عفاره الى مره ثانيه بنتعلم مرسات تفاصيل صليبيه واجمل من الاولى والذين جاهدوا فينا لنا جنة الاولى ان في ذلك الذي كان على الصليبيه ان في ذلك الذي كان لمن كان له قلب او ما له قلب اصلا شيء حتى تجي هو ما درس ولا جاب ولا ممكن قواعد كامله كامله والطريقه جميله سليمه سليمه سليمه سليمه من السلم ما بعد اشوف جنة شو قال الجنة بطيل يا بطيل يا بطيل والناس تخويف مو قال لك الدين تغيير وتغيير تغيير من تغيير من انا بعرف اولاد الصغار بدوا على شكل الاطفال صرت كثير ما بقول يا اكل صرت انا هذا التغيير ابو التغيير ما بقول يا فرانك او زفار او كذا ولا شيء كان تقول حاله عندي في بنات من بنات اللي سالكات ما بيقولوا من الصغير الصغير بنات ما بيقولوا بهذا الشيء ابدا ولا بيعملوا شيء ابدا ابدا ولا بتنازع حتى ابوك بترجع بيجي بيقول من جبت المحل ناسفات بيجي ابو جبار كيف شو معلم ولا البنات ومعلم الصغار كيف يقولوا لي لا تقول ابوكم لا تقول جوازكم لا تقول عيالكم ما حد يشوفكم كل النزاهة ما بقي واحد ينتسب الى مونازيد ما بقي ما بقيت المعنى عن تحكيم والله كلام الشيخ كلام حسن جميل بالطاملون روم خالط بنس الشيخ وكلام الشيخ اقولوا لي ما اشوفك كلمه ما اسمعك انت خذوني معكم دخيل الله خذوني على الفشل وين الفشل خذوني على المطبخ وعلى المطبخ بين على السطح وعلى السطح كله خذوني والله بروح معكم ما بدي عن السطح ما بدي عن السطح ولا ما بدي شيء ما بدي والله غفر عليك اتمت مع نفسك على المحمود اتمت مع نفسك بملايين مرات انا بدي شخص يكون دايم على الله يكون يدل على الله باخلاق اللي الله خلقه بها بالكمالات اللي الله كمل بها كلها كمالات انت شو ليه كمان سامع ماشي هذا الطب الاول انا كتب انا كتب بس العين انا كتب لكن بصر له الشرع له السمع له السامع له لا قلوب لا قول بها ولا ما يعني لا ولا ما يدري لا سمع كلام هذا ولا يقول باطل شفت انا سامع انا اقول لك انت الدنيا استاذ انا ابوك في بالك في بالك حجه انت شفت لك يا ديني قلت لك ابوك خليك كمل الله يرضى عليك محمد بن حي محمود لكن بس بس إذا واحد شاف قدام التجارة يا لطيف بدي يجيبه من مكان شو عزم كاشي شنة فيها والله جبت جبت يا شيخ إيش هو المشكلة غير الله ومحمد وأصحابه ما مشكلة مشكلة مشكلة أنا دون دون بشوف كسوة صور كنت أهم شيء شو هناك تجاري كل بيت يا أخي شو أمين الله تجاري علي أمي زيك واحدة التجاري من كمال وأكمل وكمال وأكمل لا تجي تجاري من كمال نقصل على الأصل شو هذا شو فين والله شيخي نبتوا لي إيش تسوي سنة حاجة محمد أنا بش أدي مو قولي وفعلي حالي حالي بس كيف بشري والله يا حاجي لو تفضل كتر ما عندي ما في بادي بادي بادي كله انت وانا والاخر مش هنصرف عملي وهيك يا شيخي امسك امسك انا عن محمود اقول امس على اوروبا بعت لي اول مكتوبتين مكتوب جدا شغل فيها ميز وفي ايه معرف وقدر انا ما بمر على اوروبا ليش انا فكرت كثير لكن مش هتفعله بل غريب غريب عجيب عجيب شيخنا غريب بكون انا عنده في حلب بين ايديه ايه بكون غافل وبكون هلا معي بالطياره ومعي اوروبا اي اي اي اي اي صدق نبهاني بل نبهاني بل بطيخ نبهاني اسم الله هو معك وين بطيخ يا شيخ والله لا نعبد الدنيا ولا نعبد اخره ولا نعبد ثواب ولا نعبد مراتب والله ما انا ما اقتل الله يا شيخ والله عيب عيب عيب انا كان بيجي في نفسي ارجو لا ما بدي نفسي اجي اقتل ذبحه اقتل يا اخي نحن نعبد الله من اللي عليه تفرج على شيخ هذا الاصلي بس كمان والله يا وحدي قاعد اتكلم بابوع وبس بسرعه نحن امامنا بالزراعه نزرع ونطلع بعد اعطاني ما اعطاني وظيفنا هي نحن انا يعني مقبول معقول اعمل كاسه خطيرات ما معقول انا مقبول انا بالنسبه لي مقبول ما معقول هي مصاريفي اول ما جاي سداد إذا من إذا إذا بقى بدي أتقي شغلي كل راح ترجع لي بكلمة كل جاهل أكثر من قبل بقى منه يا رب بدي الشيطان بقى قوب والخاف يا الله يعاف عن الدراي ما تصيع يا الله يعاف عن الدراي عظم عظم يا عيب أي أنت يا عيب أي أنت تروح يا عيب لو قلت يا رب يودي بك تسنيني تقول بس أنا سالك سنين دلال ما تيجي كذا لا لا كم سنة ولا ذاك لكن بعد بعد ترى سنة إذا ابتلي أنا لو ابتلي ذلك ذا بعد كل بعد كل بعد عندي كنت ابويا الله يرحمه قالت يا يابا ولاد عمي ايش فيهم طيفه كبيره قال يا يابا والله بيحبك الدنيا لكن الولد صغير شيء ما بقول ما بقدر اخويا زعيم زعيم ولك قال لك تدري ولك تقول لابوك لك والله ما في معقول واحد لا تخمي كذا افهم حتى جوا نفسك عليك يا محمود لا تمت على ولا نفسك انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ولا تكس انه لا تمن على القوم الكافرون والله لا بامن ولا ولا تكس لا والله يا شيخي والله من وين من وين انا ولا من انا أنا جاي أجيب حاجات كثير. شو بدي أشوف شغلات كثير؟ أول حاجات شو؟ شو كمان؟ بنت عمي. كثير؟ والله أنا كثير والله أنا الذي لا بيصالي لا كثير. أنا صار تبي كمان تفتيت أخذ بيت أنت كنت. عند كل جيل عنك في الغداء. هذا سلاني كثير مش مكتير عجبا. كثير سلاني. كل أشد هو أنا والهو. كثير سلاني. كان سيفاتي وسلاتي. قاطعت الورا من ذاتي نفسي كقطعة. فلم تكن موصولا ولا قد تقاطعوا. أنا فتت الحزق فيني. أكون جبابي نعرف وتكسريني. صعب المزاج. أخذت طريق إيمان. يوم يمكن تخلوا عن بسكر. ولا بيجيني شيء جبال يا بدي أرفع جبل الاثنين أرفع جبل الاثنين إلى سطح العرش أنا عدت إلى سطح الحضارة الإلهية والمخلوقات لا في اتصال والله ولا انفصال. أنا ما فعلت الخبير قال وشفت الرجل بعد عني تصمم تعبت ولا بدي أول تأويلات المحمد ماشي تعبني يا محمود أنا بشيل عنده الله عارف بالله كان مراكي يا مراكي سأل عارف بالله قطعت الورى من ذاتي نفسك قطعة فلم تكن موصولا ولا فصل قاطعا لا موصولا يا رسول الله لا لك أنت ولا أنا لا موصولا موصول عرفا عرفا يعني حتى رأيته بجراتي كلمات الشيخ الأسمي الأخير لما قلت له نفسنا لا شيء ولا مليون يا شيخ الأسمي عرفا أيوه وصف العجزة هاي ما تمشي النص دي العجز عن درك الإدراك إدراك الآن العجز معي دائما دائما والله يا شيخي دائما وإذا شفت انتصارات منه مو مني إيه العجز فارس كمان تخاف العجز عادي بقى العجز حتى إيه كمان عطر واحد محمود بي وشتري وروح وتعا وقدا ما تنسى أربط وأربط التقوى أربط ستة أمي وإنتي مكلماتك اللي أجيب أشمها هذه حتى فقدا وقوي ودخل على جامع باريس جامع كبير وجد الإمام والمفتي حاطين مصطفى عبد المصاري هذا قال لك لا تعمل بيك الإسلام على المسلمين ولا على النجاح مع الدين ما تفهم خلي والله هلا الشيخ قال انا ما بضل اقول في سواديها في ولا في في انا هو قال ايوه ايوه ايوه في في بس انا شيخي بس انا ما قال في في سواديها في اذا عم اقول الوجود كله مظهر له شيخ محمود الله يرضى عليك انا سيوه ما بقول بسيوه يا شيخي انا ما بقول انا ما بعرف انا ما عندي في وجود غير محمد محمد معي على طول ايش في انت مظهر مظهر اسال عيب يزيد بس انا بضل لما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره طلع الدم من عينيه وضرب عند الحائط قال انا من عند مولاه كذا مولاه وما تكلمت بين انه عارف مولى الدنيا والاخره مظهر الدنيا والاخره وفي مرين بس الاخر بس اخذت ثلاثه خلاص طن طن واحد قال الله انا 70 انا قلت له هذا 70 70 الف 100 الف مليون 100 الف مليون وكتلون 100 الف كتلون عشان كان ما يوم ما في لا في جرمه كده وما يوم ما خلق طن طن شخصيات يا محمود يا محمود يا محمود انت شخصيات شخصيات يا عيني عليك يا رسول اغضب يا اخي اساسا شيخ مغضب يا اخي كيف احب الشيخ انت مغضب والله ما حدا اغضب غير محمد شيخ محمد يعني ما زي ما مش مزي من الله يسحب ربي اجمل عينه وعينه وعينه حياء بقى اجمل انا كان من صغري وصفي حياء والادب في بس ناس انا زيك يا رسول الحياء رسول ما تمشينا ولا زي مره تعرفها امي الله يرحمها تقول لي بابا ما كانت تعرف امي هي جبتها لي الله يرحمها هي مع البيت تقول له كل ولادي يقعدوا في قلبي الا هاتي يا محمد ما بدي اطلع اخلي زي ده ما في اخلي اجوا انا كنت اسال ابو خبيب والله شيخ انا جاي اجي اسمي بطل اكل اكل جيت ولادك اتخبى جوا مرسي مرسي روح تنسى يقول الله يقول يا شيخ محمود بيمشي سلم سلم سلم الله يرضى عليك سلم سلم سلم سلم سلم مر عمي في ايديك وان خطر لي لك بسواقي خالص سهوا حكمت بردك يكي شيخ رجيم الماكن ايه شيخ رجيم اجوا جدري الله يرحمه في قلت له شي ما نفعل سلم جانبتي في نفسي ما اشتري ما اسمع ما نفعل سلم جانبتي انا زي انا وزك الشخص ما بختار لا سحول ولا مهول يسوي ما يجي غيرك طبيعي غيره لا بحيد الله لكن سبحان الله معي شيخ رجيم معي اعتقد الحكمات معي انا كلا ملكم معي يا شيخ ما بحكي وانا صغير السن ثلاثة وهابي قال انا من عندك وخاف لك من عندك يخاف قال من عندك وخاف لك من غيري ولا عندك العلماء كنت وهذه كنت تقول ما كذا اما انا اكون انت تحمل تاني صدقت بحبه لكن يتحمل ممكن لو انت لا عشان انت مساله هذه عيب يا رحمه الله تفضل عجز عادي تعالى مع الدنيا جينا الدنيا لا قال لي تعالى دي خمسه ولا عمك تعليم تعليم عجز سريع سريع والله يا شيخي واحد يشرب في التراب في الدنيا بس يكون بطال ما ابي اخذ بطال يا شيخ هذه سويت الفيو شو الوجه شو مثلا اذا شافوا هنا ايه هذه مليانه هنا والله بشرب انا عشان اقول انا عشان بشرب يا بنتي كيف تقولي شو بدي اطالب وحده حقها ما بدي اقولها لكن بسرعه يلا يا بنتي بس تقول ما في مشكله كمان هيك حلي بس انت بس على كيف ما بغني والله شيخي انا ما بعطي بنبسط اكثر ما اخذ كيف بنبسط هاي مثل يا شيخ انا اللي متعطل عليك انا متعجل خلاص ما حدا يحكم علي ما حدا يحكم علي ابدا لا ابني ولا ابويا ما زعل ما يحكم علي الا لا اذا في معنى اني خايفين ايه ضليت ضليت يا محمد كده هيا رحمه فيكم حجاسي والله رحمه فيكم ابوك الله ما يكون رحمه لا ابوك رحمه لكم والله ما يكون الخير يا ولدي وترى اولاد اولاد والله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين انا راضي عن اولادي كلهم كله ما شاء الله عليهم الله يجيهم الله يتولاهم ليش بكوني هوني ما بقول عموم بكوني على صغر الإنسان وشعبه وشعبته ولاد ولاد ما في ناس أقول حلو لك الشيء اللي مضى لا تحكي جوي اللي الواقع قدامك اللي هو تنزل اللي مضى مضى ولاد ما عملوا كل شيء ولاد ما عملوا كل شيء إيه كان زيدو صحيح الآخرين مع عبد العالمين مع صغار أربع خمسة دول قالوا أكي من زوي نحن والله شيخ نحن والله شيخ نحن أنا قلبي زراتي بحب أخدمه بحب أخدمه أكثر من ولادي بكثير جاي من بلاد طيب يسعوا لي أفراد هذا عندي مصر مش مشكلة ايه مريض يا اخي الله كويس يقول ذو الكلادي كان هو حج محمد هذا الكلاد محمد ايش؟ أولا قال أول كمان مين كريم؟ أول جي عني أول فاضل عبد الرحمن حج عطابي عند أمي في شبه بيني وبين عبد العزيز بدري لا إله إلا الله بحكي بالهيرة في الكلام إلا بدي مشان الذكر فأنا الذكر اليوم عملته هو مشان المشايخ قال لا لا أنا مش بدي تشاوي قال لي كان الذكر في الكلام يكون يعني ميت يا أخي أنت عالي لكن ميت لا تكون صادق بس يدعي ما يدعي مطلوب يا أخي والله جدا والله قليل العقل والله بدي قليل العقل محمود لأني بدي أقول لبعيد مين أقول لك ناس والعمي إيه ناس والعمي رسول ناس والعمي جدات غشاء ساحر كل ما أقول كل صافي ولا كل صافي والعمي ساحر وغشاء جدات عشان ما أقدر أنا ما يزعل الحمد لله والناس وين كمان إنتو كمان جبت شبيه كل عم يستفيد هذا منكم بس يعني أنت يا بامر لا تشنا بامر كل ما عرفت أنت لحد محمد يوم إجا أنت حسوا أقول والله ما أقول شو بشير ما تقول مالو والله صادق حاج محمد صادق لكن بس محمد يخاف ابتلاء يخاف ما يعني تعني معلم ولك لا تخاف يا قلت لك لا تخافي مكسين عليها ما تكون هذا انا من الملاك اللي مجا ما في غيره صدنا الشيخ محمد عارف شيخي كليت الكلاب كليت شيء انصح كثير ما اقدر اسمع عليك لو يا الله الرسول زين زكريا هذا حنيني حظي عقلي زين وسني زين وعمي زين كذا زين الله سيدنا زكريا عنده هيك هلا ولا بجن هلا طق علي هلا بموت هلا بقتل هيك ابدا شيخ الوجود كله صار علي وما حتى انا شغله زينه وشو الله صار مني انا عشان احكي وانت ما احكي لك كيلو كذا وكذا سوي علي احلى شو كقاني شو بشرني شو اقول له العالم كله في عيني على اولي اول يوم كنت كلمه ما اقارن انزل هذا رجع لي وهكذا لكن شيء حكيت الحكايه حكيت لكن معنى لما هو عرفي جل جلاله ما بغيري انا محرك ومسكت انا حكيت وانت عدتني وانت بجنت انا بجنت بجنت وانا محرك ولكن تحريك لك وابتلاء لك ومحبي يا عيني على راسي على عيني على عيني هو صبرني على فتاه لا لا لا اصبر شيخي انا ما ابي من غير بيت وزاد الدلال شيخي ما بعرف شيء انا بدي اروح اجمع اي صبي ما خسسوني شيء قضايا اربع من شيخ هذا قتل حاج محمد انا ما خبعت قلت انا وسكت ليه ما خبعت مسكت قعدت يا اخي الله سكت لي صبرني والله يا شيخ ابين والصلوات الخمس ادعي لهم باسمائهم قال يا اخوي شيخ مصري واحد اخوي كان معي بنتين قال لي خلي ليش انت ديرت ليش؟ قال هذول حساك ولا تبي تقول انا اقول الله بعد تهزبوني تأدبوني تعلموني تعرفوا صحيح والله والله يا جماعه والله لكن اي كان في الدنيا اشوف انا كنت انا والله ما اصدق لا كان جبان ولا كان بندور ولا حدا في الدنيا رايت انا اصلا ما رايت الدنيا على ابدا ابدا وزع يا شيخ ما حكي زع يا حبيبي هاي وزع يا شيخ اهلا وسهلا مصطفى اهلين وسهلين مرحبا صدنا اول ما كنت اهلين عند المسلمين ايه ما شاء الله عليك احلى اول ما كنت اهلين ذاتي حجيت انا علمنا العلاج التعب ايه حتى اجعل التعب عودني وعلمني وعزمني والله انت ذليل لا اشهد في وجودك احد مني يا عبد اصحابي المرضيه من جنبي ما معي سلام استاذ والله ما معي سلام او حمام لما نزع ولا ما تعمل قلت الاولى لا ما تعمل لا تقول انا ليش انا محترم محمد يحترمني ما فهمت ما فهمت زين ما انا فهمني وفهمت وفهمت وفهمت انا كل رجع يوم كل رجع كل رجع واحد منهم انا رئيس امريكا يجيني كثير قبل بيوم امي سيرتي زي كثير احنا شيخ ليه؟ ما يسالني عن الشيخ كله عندي شيخ عندي شيخ عندي وبقى شيخ يسالني عن كلمه مثال كذا قال لي ما في باب الله سكر باب الشيخ تعلمني انا خادم انا بحكي شوف حالي اعلم كلب ما بعرف لانه الكلب مخلوق ولا مخلوق ما بعرف كثير كنا في الكرب. هذا الأفندي اللي حكى لي قال واحد محب واحد زريتي هذا بطلع في التسوق. هذا واحد تمي واحد اسمه عبد الحليم. قلت لك ايه في مرأة زريتي ليش؟ وشام حموم جيب لي أجمل شخص عزيزان ويخالف ذرة من الأدب ذرة صغيرة ما بعض بطيقه ما بيجي أبدا. وشدت زريخة قال حبة جمال زي والله بيجيبه والله حبة شخصية سيدنا يوسف عليه السلام. ليه كان شخصية شوف شخصية لما دعاها قال يا زريخة كيف حالك؟ قالت له أنا على ما نعلي الله الله قال ما تتزوجيني؟ قالت له لا السؤال مني شو أنا بالنسبة لك؟ قال له الله من قالت له لك الآن ربك ما فرق بين جمال وشخصية؟ قال ما بحب جمال بحب شخصية ما بحب جمال أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا يعني زيك ما عايز الله معمك انا مشايخي ليش ما اخذوا قلبي لان شي حاجة لانه الجدي هو محمد ولا يعرفوه ولا واحد منهم اقدم عليها ده بهاشمي ولا ادم النصر والله يا شيخي ما اقدمش معي ابدا هذه هاشمي الاخيرة وبدأ فيه بامس الزريخة تطلب لسيدة يوسف اطلب قالوا انت لك مردين التلاميس ارتشال من عنك نزل ترى ما عدت انت يخاف عليك مين قالوا ما يجلس ما يجلس ما يجلس مدرك وشارك مرضو معنا راكنا البحور الزاخرات وراعلة فمن اين يدي الناس الى توجهها ما كم أخذ قلبي أخذ أمر شايف ما بعشان أشوف ربي إلا محمد نعم نعم أخذ قلبي نعم نعم فهمت خليل دو مالدك أنت هذا سيرك أنت تجارتك وأوز عبادتك وكذا بعد بدك لا تصدق يا بطل من المعلومة وإلا بيصير صدق ووالدك بس مرتك ابنك بنتك عمتك يقول أناني عندك شيخي لكن هاد أبوك في الروح وفي الجسم بأنواعي أبوكم نعم الأب والله يا شيخ والله نعم الأب الكل عذبكم أدبكم أدبكم أدبكم بسبب الطفل كثير بسبب البطية إيه بالله أنا ولدت يتيم يا شيخي والله يا شيخ ولدت يتيم وجدك ضالا فهدك والله يجزاك اليتيم ما تغطر في قلبك ابوي ولا فيني ما تغطر لانه انك عالم انك عالم انك عالم بيني وانا لا يتي اخر ولا كذا مش صحيح قال لي ابوي يا ابني انا ما ربيتك قال ربيتك وانا صغير هذا صح ما يبني يبقى يصلي ولا يحج ولا لا وانا عندي شيخ لطيف الله مطلع انا عندي استعداد اكل اخوتي كله سعد في جيرات وفي كل شيء والله يحفظهم الناس غير وين يحتاجون ما يحتاجون رحنا على حمص هي اول سنه سافرت من حلب لعناق كان شريف ولا شريف ولا شريف كان شريف الله يرحمه كيفه اشترينا مواتير واشترينا فشك في البونات كمية كبيرة بتاع قطار بين الحمادة وواد والأمام والمصري ومصري شيء بكمية من أرضه وأنا أنا حتى نشان أنا ولد صغير حتى نشان هو بين شغال بين حتى نشان نشان بين الملك وبين الآخرين لأنه كان عجل كتير عبدي الله يرحمه رحت لك أنا صغير بيناتهم 14 سنة يمكن 15 رحت لك وصلنا لهم حمص نزلونا زعماء مع شيخ في دار كل واحد خمارة غير تكون وحدي أنا بعد الحرمة رحت البيت رحمة الله عليها وين ما كانت تكون قال لي شيخ الزين عبيها كبيرة ولا إيه تعبي يا بي أتوضأ أصلي وحدي يجي خبر الله خمارة أعطيهم خبر وجهك كل خمسة وخمسة لأنه وحدي ومعي سعداد تام لكن حظي نايم لما بشوفكم تتوجهوا الى الله عندي فرح هذا الفرح الحقيقي لكن لا تخافوني اسمعوا مني لا تخافوني لا تخافوني انا ما عندي حدا اذا خالفتوني خالفت الحق سبحانه لا تخافوني ابدا لاني انا خادم لكم يا رب ابدا ولا احتاج احد في العالم البتة خادم حقيقي ليش ما تخافوني بعرف ليش نفوز شوي تصير نفوز بدها شوي تسكي ما يصير جاسم انفوز يعني بدها ولا اشتري تنظيف كان تنظيف والله معليش وعملت تجاره وعملت كذا لكن يكون جدع مع ربك لا تعجبك التجاره بتكون انت اظهر من التجاره والله انا ما اريد اكرم مني لا عرش ولا فرش ولا سمع ولا جنة ابدا ما ضل لانه انا عبد الكبير افتح اخوي افتح خذ وين افتح؟ خذ افتح حتى لو انت مخمط خليني شوقي خمس شوقي مذاكرة ابو العطر اسمه هيك؟ مذاكرة ابو العطر يوم الاثنين 22 محرم 1 ايار Thank you. أنا كل يوم سيد محمود مثلا محمود شيء أول كل شيء محمود يا رب يا رب بعدها محمود زيد بعدها محمود الأول في الآخر لم أقل له مال ولا ليرات ولا زيد ولا عمر ولا قيس ولا بشر بمقارنة كل يوم صوت بتجي

علم الغيب والشهادة كبير المتعة. ايه وجود مثل ما قال ذاك المحب، شربت الحب كأسا بعد كأسا فما نفد الشراب وما رويته. كيف جابه؟ ها؟ شكرين شو نسيبه؟ لا والله يا سؤال شيخي إذا أجيب عني مش عارف، أنا ما بعدين أجيبكم إلا مكتسب عسل كل أخاف منكم لأنه لأنه ما تقدر الأمور. أنا أشرف بالنسبة لي ما مكتسب، بالنسبة لكم مكتسب نعم سيعانكم شو يكي أزي. أنا ذلك فضل الله الحق تفضل علي به، لكن أخاف أنت تنسبوا نفسكم. ليش؟ تنطلع جدلين أنا ما هو جدل. الشخصيات اللي جيد واحدة أساسا خاشر الله يعطي لزيد أكرم عمر، لأن زيد عبده وعمر والحجر فيت المي والحجر بالجامع أكثر ناس أقول الحجر بالجامع أجمل. أنا لا أقول بذلك، أقول أي ما أقوم أمهي وهي ما أقوم أمهي هيك ما أقول. أنا ما أفهم غير هيك. البيت الماء هو ضرورتك إذا دخلت عجلة تسوي ضرورة، إذا الحجر فيت الماء ضرورة وين الوجود. بس أنتوا ناقصكم شيء واحد يا شيخي، شخصيتكم عم تنزل اللي عم تقعدوا مع المواطنين، ما عم تقعدوا تغيروا، ما عندهم قوة تغيير. تقعدوا تكلم لما تكون فارغ من الدنيا، لكن لما تكون بكرشتين ما بتعرفي. بتعرفي؟ والله هذا صحيح، والله هذا صحيح، بالله صحيح، والله هذا صحيح. ولما تكون ما في شيء جدع. الحكيم اسم ملك فيو ما عرفت عليك انت الزيرو بدها توجد والمية بدها توجد.